الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، أقبل علينا شهر شعبان، وهو شهر مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في صيام أيامه أكثر من اجتهاده في غيره. ففي صحيح الإمام مسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: ولم أره صلى الله عليه وسلم صائما من شهر ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يا ترى لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معظم أيام هذا الشهر؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما رواه الإمام النسائي عن أنس رضي الله عنه أنه قال، عن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سببين وجيهين للاجتهاد في صيام شهر شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. سبق معنا أن شهر رجب سمي رجبا لأنه كان مرجبا أي معظما في الجاهلية، وهو في الإسلام شهر من الأشهر الحرم التي تعظم فيها الحرمات، وشهر رمضان فتعظيمه لا يخفى على أحد. فقد ينشأ عن هذا تغافل كثير من الناس عن الطاعة وعن الاجتهاد في شهر شعبان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصوم معظم أيامه. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف: وفي هذا الحديث استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل. لماذا؟ لسببين: أولا، لأن العبادة في أوقات غفلة الناس تكون أخفى، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل عند الله، لأنها تكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ولهذا روى البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي إلا الفريضة، فإنها تكون في المساجد لكن النوافل احرص على أن تجعل لبيتك منها نصيبا، لأن صلاتك في البيت تكون أبعد عن أعين الناس، تكون أخفى وأقرب إلى الإخلاص، وبهذا يعظم أجرها. وفيه أيضا فائدة أخرى، أن أهل البيت يقتدون بك ويتعودون على الصلاة معك، لا سيما الصغار الذين يتعلقون بك ويقلدونك، فإذا رأوك تصلي صلوا مثلك حتى يتعلموا صفة الصلاة. الشاهد أيها الأحبة أن السبب الأول في استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وبالعبادة أنها تكون أخفى عن أعين الناس وأقرب إلى الإخلاص، مما يضاعف أجرها. كذلك العمل وقت الغفلة يكون أشق على النفوس، لأن النفس الإنسانية جبلت على التأسي، بمعنى أن الصائم في رمضان وإن كان اليوم أو النهار طويلا والحر شديدا، فإنه يرى من حوله من الناس صائمين كذلك، فهذا يسهل عليه ويهون على نفسه. أما الذي يصوم في هذه الأيام فإنه لن يجد ذلك، قليل من الناس يصوم، وبالتالي يذهب مثلا إلى الدوام وهو صائم، ومن حوله مفطرون، هذا يشرب الشاي وهذا يشرب القهوة وهو ينظر. فمن يملك نفسه عند ذلك يجد مشقة، والثواب يزداد على قدر المشقة، بخلاف الحال في شهر رمضان، كما قلت لحضراتكم فإن الجميع صائمون إلا من عذرهم الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن العبادة في أوقات الغفلة كشهر شعبان تكون أفضل، لأنها أخفى ولأنها أشق. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جليلا في غاية الأهمية، فقال عن شعبان: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحرص على أن يرفع عمله الشريف وهو صائم، فكيف بي وبك وأعمالنا مشوبة بالتقصير والتفريط لا تليق بالله عز وجل، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. فنحن أولى بذلك أيها الأحبة، نحن أولى أن نجتهد في صيام هذا الشهر، وأن نصبر على الحر حتى ترفع أعمالنا الناقصة. ونحن على هذه الحالة لعل الله عز وجل أن ينظر إلينا نظرة رضا، فيتجاوز برحمته وفضله عما يشوب أعمالنا من التقصير والتفريط الشديد. وعرض الأعمال على رب العالمين يكون على ثلاثة مستويات: المستوى الأول العرض اليومي، عرض يومي للأعمال. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه جل وعلا، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحبة، تعرض الأعمال على رب العالمين عرضا يوميا، كما في حديث أبي موسى: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وتعرض الأعمال على رب العالمين عرضا أسبوعيا، كما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا طيلة السنة طوال العام على صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين. وهنالك العرض السنوي، وهو ما يكون في شهر شعبان، بدلالة هذا الحديث الذي بدأت به من حديث أسامة بن زيد أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن الله الله في التوبة، فإن الأعمال ترفع في هذه الأيام، محصول السنة يرفع في هذه الأيام، حصاد العام يعرض على رب العالمين في هذه الأيام. فاحرص أخي الحبيب أن يرفع إلى الله منك في هذه الأيام توبة صادقة تنجيك، واحرص على كثرة الاستغفار، واحرص على الصيام حتى يعرض عملك وأنت صائم فيرضى الله عنك، واحرص على العمل الصالح كله، فإن العمل الصالح ليس مقصورا على الصيام، فإن قيام الليل عمل صالح. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهو أيضا وقت غفلة تضاعف فيه الحسنات. احرص على تلاوة القرآن، فمن قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ومن قرأ آية من القرآن في بيت الله كان له أجر الصدقة بجمل، وآيتين كناقتين، وثلاث بثلاث. وكلما زدت الله عز وجل يضاعف لك الأعمال بأعدادهن من الإبل. يعني من جلس في بيت الله وقرأ مئة آية كان كمن تصدق بمئة ناقة مجانا. فاحرصوا على الاجتهاد لا سيما في هذه الأعمال. واعلموا أيضا أن هذه رياضة لرمضان، الذي لا يجتهد في الصوم في هذه الأيام سيجد في رمضان مشقة، والذي لا يجتهد في تلاوة القرآن في هذه الأيام وفي قيام الليل سيجد في شهر رمضان مشقة، ولن يجد اللذة المطلوبة. فالاجتهاد في شعبان هو بمثابة الإعداد والرياضة لرمضان، حتى ندخل فيه فتكون العبادة سهلة وتكون العبادة محبوبة إلى النفس. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على العمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شهر شعبان، اللهم بلغنا شهر رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح ولاة أمورنا واغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم